قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فإنه حديث ضعيف، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة يقول: له قرب لا يثبت منها شيء. ويقول الدارقطني في سننه: لم يسنده إلا أبو حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما ظاهره الحجية، لكن في بدء القراءة خلف الإمام من إمام البخاري رحمه الله تعالى عرف أنه سجد جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي كذاب، حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه. وأما حديث فإذا قرأ فأنشدوا، فإذا قرأ فأنشدوا، فإنه جاء من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة. أما من حديث أبي موسى الأشعري فإن سليمان التيمي خالف جمعاء، سليمان التيمي خالف جمعاء فرواه عن قتادة، ومن أجل هذا انتقده الدارقطني وقال النووي في شرح صحيح مسلم: لم يوافق الحفاظ مسلما على هذا الحديث، أي على تصحيحه. حتى النووي قيل لمسلم: لما ما جعلت حديث أبي هريرة هنا؟ قال: ما كل حديث صحيح ذكرته، إنما ذكرت ما أجمع عليه. فحديث أبي موسى الذي هو إنما الذي هو إذا قرأ فأنشدوا حديث ضعيف، وإن كان في صحيح مسلم، ولسنا الذين نضعفه، بل الذي ضعفه الإمام الدارقطني والإمام النووي. وقال النووي: إنه قول الحفاظ. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: وإذا قرأ فأنشدوا، فإن أبا خالد الأحمر خالف جمعاء، خالف جمعاء، فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي معنا قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنشدوا لعلكم ترحمون. هذه الآية يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: عامة مخصوصة في فاتحة الكتاب. ثم سبب نزولها أنها وردت في يعني ماذا يا أخواننا؟ سبب نزول هذه الآية الظاهر ما يعني ما في شأن لا آية أخرى التي في شأن المشركين: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المهم أنها عامة، عامة مخصوصة لفاتحة الكتاب. دليلنا على هذا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو أئمتكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهناك مؤلفات ننصح بقراءتها، منها جزء القراءة خلف الإمام، ومنها جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، والقراءة ومنها القراءة خلف الإمام للبيهقي، ومنها بعض الرسائل التي قد ضبعت وهناك أخ يستوعب هذه الأدلة أي استيعاب، جزاه الله خيرا، وهو الأخ عبد العزيز البرين، والحمد لله. فالقصد أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة.